والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في باب ستر العورة، وستر العورة شرط لصحة الصلاة سواء كانت الصلاة نفلا أو كانت الصلاة فرضا، فستر العورة شرط من شروط صحتها. والعورة كما تقدم أنها تختلف باختلاف المصلين، فالرجل والصبي الصبية والأمة، وهذا من السرة إلى الركبة، والمرأة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومن التمييز إلى المراهقة إلى العشر، هذا للصبي يكفي فيه تغطية الفرجان، فكل يعني مصل له سترة خاصة. وهنا يقول وإن انكشف بعض عورة مصل رجلا كان أو امرأة وفحش المنكشف عرفا وطال الزمن أعاد، يعني إذا انكشفت العورة والإنسان يصلي ما كشفها ريح وإلا عبث صبيان وإلا نحو ذلك وانكشفت العورة، هي تبطل بأمرين: الأمر الأول أنه يطول الزمن في زمن الانكشاف، والأمر الثاني أنه يفحش يعني بمعنى أنها تظهر العورة. إذا حصل هذان الأمران بطلت الصلاة. أما إذا ستر نفسه ولم يطل الزمن فالصلاة صحيحة، أو أنه لم يفحش يعني طلع الفخذ أو طلع ما تحت السرة بس، فهذا يعني ليست عورة مغلظة، هذه يعني ولو طال زمنها قليلا فمن دون تعمد فالصلاة صحيحة. قال وإن انكشف بعض العورة مصل رجلا كان أو امرأة وفحش المنكشف عرف، يعني ما له تقدير دقائق معلومة، لا يعني يعرف هذا بالعرف، إذا قال الناس إن هذا يعني طال زمنه هذا تبطل الصلاة، وإن كان لا قليل انكشف وأعاده هذا ما يضر أعاد. فإن قصر الزمن أو لم يفحش المنكشف لم يعد إن لم يتعمد، أما مع التعمد لا يجب عليه. لكن مثلا لو انشق مثلا قميصه أو انشق سرواله وهو يصلي ثم لا يم في وقته، يعني ما تعمد الانكشاف، فهذا صلاته صحيح. لكن لا إن تركه أو طال زمنه أو كذا بطلت الصلاة، لأن ستر عورة من صحته. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجل وواجدا غيره، وصلى فيه عالما ذاكرا لذلك وقت العبادة أعاد، يعني إذا صلى أيضا الإنسان في ثوب محرم، الثوب المحرم يكون مغصوب يعني غصب إنسان وأخذ ثوب وصلى فيه أو شرقه أو نحو ذلك وصلى فيه، هذا ما تصح الصلاة. دام أنه يوم يصلي وهو يدري أن هذا مغصوب وعالم أن الثوب المغصوب أنه لا تصح الصلاة، فصلاته باطلة، لأن ستر العورة من شروط الصلاة، وقد سترها بمحرم والمحرم لا يجوز، أو كان حرير والمصلي رجل أيضا لا يصح، لأن الحرير لا يجوز للرجال ويجوز، أو كان مثلا منسوج بذهب أو فضة وهو أيضا رجل، هذه من الألبسة التي تحرم على الرجال وتحل للنساء، ما دام أنها حرمت على الرجل فصلاته فيها غير صحيحة، صلاته باطلة إذا صلى في ثوب محرم. إما أن يكون التحريم للاغتصاب وإكراه الناس على أمواله، وإلا يكون الاغتصاب لأن الثوب نفسه حرام عليه، يما يكون من الحرير أو يكون من الذهب أو يكون من منسوج من الفضة أو نحو ذلك، فهو أيضا صلاته باطلة، صلاته باطلة بذلك. ويعيد مع مفهومه أنه إذا صلى وهو لم يذكر هذا، ما ذكر أنه حرام أو ما درى أنه مغصوب، ما درى كذا، أن صلاته أنه لا يعيد الصلاة وصلاته صحيحة لأنه صلى وقد ستر عورته. أو صلى في ثوب نجس، نجاسة لا يعفى عنها ولو لعدم غيره أعاد الصلاة وجوبا، صلى في ثوب لما خلص من الصلاة ظهر له أنه نجس، ظهر له أن الثوب هذا أنه نجس، والنجاسة لا يعفى عنها لأن فيه نجاسة يعفى عنها، مثلا دم قليل هذا نجس الدم، لكن إذا كان قليل من 3 نقط 4 نقط محوش كذا هذا شيء يعفى عنه، يعفى عنه. لكن إذا كان لا الدم كثير أو أنه قليل من بول أو نحو ذلك هذا ما يعفى عنه، هذا ما يعفى عنه قليله كثيره. إذا صلى في ثوب نجس وعلم بعد ذلك أعاد الصلاة. هذا قول. فيه قول آخر أنه إذا ما علم إلا بعد الصلاة أنه لا يعيد، أن صلاته صحيحة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالصحيحين، كان يصلي فخلع عليه في الصلاة، خلع عليه وهو يصلي، كان يصلي في نعليه فخلعهما، فخلع الصحابة نعاله وهم يصلون، فلما سلم قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، إن جبريل نزل عليه يعني أوحى إليه وهو في الصلاة أن في نعليه أذى فخلع. النبي عليه الصلاة ما أبطل الصلاة، استمر فيه. فلو كانت الصلاة أول الصلاة أنه لما صلىها في نجس يعيد، كان أعاد الصلاة من أولها. هذا دليل على أن الإنسان إذا ما علم بالنجاسة إلا بعد أن صلى أن صلاته صحيحة، هذا هو الصحيح. ولهذا قال وصلى في ثوب نجس نجاسة لا يعفى عنها ولو لعدم غيره عاد الصلاة وجوبا، ويصلي عريانا مع وجود ثوب مغصوب، يعني عنده الثوب مغصوب، عنده الثوب مغصوب ما في غير، ما في غير، يبي يريد يصلي عريان ولا يصلي في الثوب المغصوب، اتق الله ما استطعت. أما يصلي في ثوب حرام ما يصلي فيه، لكن لو كان حرير أو لو كان مثلا إيش، أو لو كان مثلا منسوج من ذهب أو كان منسوج من فضة لم يعد لا يصلى فيه ولا يصلي عريان، لأن الثوب المغصوب هذا لحق الغير، هذا حرام لحق الغير لحق صاحب. أما الثوب الحرام بأنه يعني حرير أو منسوج هذا محرم لحق الله، وحق الله مبني على المسامح، إلى ما وجد شيء، إلى ما وجد غيره صلى فيه، يصلي فيه. ولأنه مثلا يباح استعمال هذا مثلا للحاجة، إذا كان فيه مرض فيه بعض الأمراض الجلدية أنه يعني تشفى بالحرير. كان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم أصابهم حكة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير لأن فيه يعني علاج لهذا. وكذلك يعني مثلا الحرير وهذا يلبس بالحرب، يعني كسر يعني إظهار العزة الإسلام وإظهار العزة وكسر نخوة المشركين. أما المغصوب هذا ما يباح بحال من الأحوال، المغصوب حق الغير هذا ما يباح. ولهذا إذا كان ما ليس عنده إلا ثوب مغصوب يصلي عريان، وأما إذا كان لا إلا عنده ثوب لكن من حرير أو من ذهب، من سوج من ذهب أو من سوج من فضة، خيوط أو نحو ذلك، فهذا يصلي فيه. ولهذا قال ويصلي في حرير لعدم غيره ولا يعيد. ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها وصلى قائما، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. يعني عاد الإنسان إلى ما وجد إلا ستر صغير، ستر الصغير ما وجد مثلا إلا الفافة بقدر مثلا ما يستر بها، ما يستر بها مثلا العورة المغلظة، ستر العورة المغلظة، يصلي وهو مكشوف الصدر ومكشوف الفخذين ومكشوف، اتق الله ما استطاع، يصلي بقدر ما عنده، بقدر ما عنده، ما عنده إلا سروال صغير، ما عنده إلا سروال صغير، يلبس هذا السروال الصغير اللي ما غطى إلا العورة المغلظة يصلي فيها ولا يعيد. هذا هو. قال ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا، يعني ما وجد كفاية عورته، ما عنده شيء أكثر من هذا، يوجد كذا يوم ببلاد مثلا فقيرة، وإلا مثلا لصوص أخذوا ثيابه أو نحو ذلك، يوجد مثل الأشياء، يعني تحدث مثل هالأمور، هذه تحدث مثل هذه الأشياء، ما يكون إلا عنده غيره، يستر عورته ويصلي. ستر عورته وجوبا، فإن لم يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليسر الفرجين لأنهما فعل. عاد ما وجد ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما وجد شيء ولا يستر إلا العورة المغلظة بس فقط، يستر وجد خرقة صغيرة للقبل وخرقة صغيرة للدبر، يسترها ويصلي ويصلي، والباقي لو ظهر صلاة الصحيحة. فليسر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما بل كفى أحدهما فالدبر أولى بالستر لأنه ينفرج في حال الركوع والسجود. عاد ما وجد إلا خرقة صغيرة يستر فيها الدبر، لأن القبل مستور بالفخذين ومستور هذا، لكن هذا هو الذي ينفرج حال السجود وحال الركوع، يعني هذه فروض يقولها العلماء، يعني هي أولا يعني علم، الأمر الثاني أنه ربما أن تقع في أزمات كذا، فهذا يعني هذه أحكام، هذا حكم. يقول إلا إذا كانت السترة، إذا كفت السترة من كفيه وعجزه فقط فيسرهما ويصلي. أين يعني عاد لو فرضنا انه مثلا عنده، لان هذا على قول انه لابد من ستر احد المنكبين، لا، اذا كان عنده له مثلا خرقه مثلا يقدر يشده على وسطه، ويقدر مثلا ايش يستر بعلاها احد كتفيه، فعل هذا، ما وجد لا يستر العورة المغلظة ويكفي. ويصلي من لم يستر فرجيه جالسا ندبا، يومي في ركوع وسجود ولا يتربع بل ينضم، فلو ركع وسجد جاد. يعني يقول عاد فرضنا ان انسان والعياذ بالله عريان مرة واحدة ما يجد شيء، هذا يصلي قاعد، الافضل انه ما هو يعني واجب، الأفضل أنه يصلي جالس يترك القيام حتى لا تظهر عورته وحتى يلتام بعضه على بعض، هذا هو الأفضل. يقول وما ويصلي من لم يستر فرجيه جالسا ندبا، يومي بالركوع والسجود، ما يسجد ويركع، يعني إذا سجد يعني ظهرت عورته، هو يومي إيماء كأنه مريض يومي في حالة الركوع وفي حالة السجود، ولا يتربع، ما إلى يتربع ظهر قبله، إلى تربع وهو يصلي، يعني تربع بمعنى إنه فخذيه فرج ما بين فخذيه، ظهرت يعني، فالأفضل أنه يلوم نفسه كأنه جالس للصلاة، هذا هو الأفضل. ولزم عريانا تحصيل سترة بثمن أو أجرة مثل أو زائدة يسيرة، يعني عادي إذا كان ما عنده السترة لكن عنده نقود يشتري به، ويجب عليه أنه يشتري، يجب عليه، إلا لو مثلا زادت قيمة زيادة فاحشة، زادت قيمة زيادة فاحشة فهو هذا معذور. وأما إذا كانت لا إلا زائدة ولكنها زيادة يعني ما هي فاحشة معقولة، ويجب عليه شراء، يجب عليه، لأن هذا يعني شرط من شروط الصلاة لازم أنه يؤديه. ولزم عريان تحصيل سترة بثمن أو أجرة، يا يستأجرها يا يشتريها، أو أجرة مثل ثوب أو زائد يسير. ومن أعير سترة ليصلي فيها وجب عليه قبولها، فلا تصح صلاته عريان، لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه. يعني إنه عاد لو أعاره إنسان قال خذ هذه عارية هذا ثوب صل فيه، يجب عليه يقبله، لأن العارية ما فيها منه، ما فيها منه، الله سبحانه وتعالى ذكرها بالقرآن، ذكر يعني عاب على الذين يمنعون الماعون وإنهم لا يعيرون ولا يعطون هذا منه. لكن لو أعطاها إياه على وجه الهبة وعلى وجه المنة هذه ما يلزم قبوله، لأن هذه فيها منه، فيها منة عليه، وهو ما يلزمه إنه يتقبل ما فيه منه وفيه يعني ضاعة عليه. لكن العارية لا، كل أحد يستعير وكل أحد يأخذ، لكن الهبة والعطية ما كل أحد يقبلها، وهو يلزم قبول الهدية العارية ولا يلزم قبول الهبة. ولهذا قال وجب عليه قبولها فلا تصح صلاته عريا، لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر، بخلاف الهبة للمنة. ولا يلزمه استعارتها، ما يجب عليه، لكن لو أعطي إياها عارية قبله. ويجب على رجال عراة لا عذر لهم في ترك الجماعة أن يصلوا جماعة، وأن يكونوا وصفا واحدا، وأن يكون إمامهم وسطهم، فإن تقدمهم هم بطلات. يعني عاد لو فرضنا أنه ناس كلهم عراة، كلهم عراة يبي يصلوا جماعة، يصلوا جماعة لكن ما يصلوا صفوف، حتى الصف المتأخر يرى الصف الذي أمامه، لا، كلهم يصيروا صفا واحد، وإمامهم يصير بالوسط، إمامهم يكون وسط حتى ما أحد يرى أحد، حتى أنه لا يرى أحدهم بعضهم بعض. ما لم يكونوا عميان، إذا كانوا يعني اثنين ثلاثة ما أحد يشوف الثاني، تقدم الإمام لأن ما يشوفه، أو يكونوا في ظلمه بليل، أو محبوسين في مكان أظلم أو نحو ذلك، فيتقدمهم لأنه ما أحد يرى أحد، ما أحد يرى أحد. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم. يعني عاد لو فرضنا أنه مثلا والعياذ بالله مكان مجموع فيه رجال ونساء، فيصلي الرجال جهة ويصلي النساء جهة، لو فرضنا أنهم عراة، نعم، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء وعكسوا، فإن كان ما يمكن المكان ضيق فيصلون الرجال والنساء خلفهم ثم يصلون النساء، كل واحد يصلي وحده. وإن وجد مصل عريانا ستره سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته. يعني لو مثلا فرضنا إن إنسان إنه ما وجد سترة وصلى عريان ما درى إلا ثوب قريب ما هو بعيد منه، هذا إن كان أنه يمكن أنه يلبسه وهو يصلي، يعني إذا يخطو خطوات هو يأخذه ويصلي ويبني على صلاته يتم صلاته، وإن كان لا إلا يبي ساعي ذهاب إليه وهو يبطل الصلاة الأولى، يبطل الصلاة التي هو فيها ويسر عرته ويستأنف الصلاة، يستأنفها من جديد. إن كان إن السترة صلى عريان ورأى سترة، إن كانت هذه السترة بمتناوله يعني يقدر يتقدم لها أربع خطوات ست خطوات ويأخذها ويستر نفسه، فهو يتقدم ويلبس ويكمل الصلاة. فإن كان لا إلا الستر بعيدة ويحتاج إلى مشي، وفي الصلاة ما فيها يعني ما فيها حركة، فهو في هذه الحال يبطل صلاته أو بطل صلاته ويذهب ويلبس ويعيد الصلاة من جديد. أين؟ أيوة. وإن لم يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته. يقول وكره في صلاة سدل، كره في الصلاة كراهة، ما هو حرام، كراهة. السدل ما هو؟ قال طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى، سواء كان تحته ثوب أو لا. السدل معناه أنه يحط على كتفه منشفة أو يعني إحرام أو خرقة أو غترة، مثلا يحطها على كتفه كذا ويخليها يعني مسدولة كذا. هذه مكروهة، مكروهة أنه يسدل ولو كان تحتها ثوب، ولو كان تحتها ثوب. يعني ما هو الحكم بكراهاتها إن صدره ظهر؟ الحكمة بالسدل منهي عنه. فإن رد طرفها، رد طرف الإحرام هذا، طرف المنشفة أو طرف رد طرفيها أو أحد الأطراف، ردها زالت الكراهة، تزول الكراهة. قال وكره في صلاة سدل وهو طرح ثوب على كتفه. الثوب إذا قيل الثوب احنا نسمي القميص نقول الثوب، ما هو ثوبة، الثوب القطعة من القماش، هذا هو الثوب. يعني مثلا الإحرام بثوبين، ثوب الإزار وثوب الرداء. أما اللباس اللي يلبس على هيئة البدن هذا بأكمامه وزيقه وكذا، هذا يسمى قميص، هذا يسمى قميص. فهذا هو، قال سواء كحته ثوب أو. وكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسار، فإن كان تحته ثوب أو غيره لم يكن. يعني كذلك اشتمال الصمة، الصمة معناه الثوب اللي ماله يعني ماله يعني فتوك، ماله ما الإنسان ما يخرج يديه، ما يخرج يديه، هذه تسمى صمة، لأنها تمنع الإنسان من إخراج يديه والرفع عند التكبير ووضع كذا، فيه مكروه اشتمال الصمة هذه، يكون يشتمل عليها أو يطبع فيها. والاطباع معناه أنه يجعل وسط الرداء تحت الكتف، تحت الأبط، في الأبط الأيمن، وأطرافه يجعلها على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع. هذولي مكروهات، هذه اللبسة مكروهة. هذا متى؟ هذا إذا كان ما عليه شيء، إذا كان ما عليه إلا هذا الثوب، فإن كان عليه غيره ما كره، إذا كان ما عليه شيء فإنه لا يكره. وكره فيها يعني في الصلاة تغطية وجه، الإنسان يغطي وجهه وهو يصلي، هذا مكروه، ما هو حرام لكن مكروه بلا سبب. أما إذا كان هناك سبب لا بأس، مثلا فيه ريح شديدة أو فيه برد شديد، يعني إذا كان كذا يعني فيه عذر كذا ما زالت الكراهة. لكن هذا تغطية الوجه في الصلاة مكروه إذا كان ما هناك عذر، ما في عذر ولا في سبب. وكره فيه تلثم على فم وأنف، أو أنه يتلثم يغطي فمه أو يغطي فمه مع أنفه، هذا كله مكروه في حالة الصلاة، لازم يسفر بوجهه. وكره وكف منه، ففي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس، المجوس عبدة النار يغطون وجوههم، والله أعلم أنهم يغطون وجوههم من لحف النار، أنهم يقربون منها وهم يعبدونها وتلفح وجوههم وهم يغطونه. فالمسلم مكروه له أنه يصلي في هذه الحالة، لأن هذا تشبه بالمجوس، فالمجوس عند عبادة النار يغطون وجوههم. أين عند عبادة النار؟ وكره فيها لف كمه وكفه ليمنعه من السجود معه بلا سبب. يعني كان بالأول يصير الواحد منه لكم، ما هو هذا مثل كم القميص اللي يفصل على قدر العضو، لا يصير لكم من لكم من يعني يخط. فهذا ما ينبغي له، إنه إذا بغى يصلي أخذ ردونه وأخذ أكمامه عقدهن على كتفه على رقبته يمنعه، لا خله يسجد معه، خل هذا يسجد معك. لكن هذا مثل هذا لو مثلا يشمر عن يعني عن يعني عن يعني عن يديه، يشمر يعني عن ذراعيه، يشمر هذا كذلك مكروه إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. وكره فيها تغطية وجه بلا سبب، وكره لف، وكره فيها شد وسطه بما يشبه الزناه، يعني يشد وسطه يعني حزم، يتحزم بحبل مثل الزنار، مثل ايش الزنار هذا اللي يلبسها اهل الكتاب، الزنار هذا الخيط الاحمر بعرض مثلا ايش بعرض اصبعين ثلاثه اصابع، يشدونه على اوساطه، يشدونه الرهبان يشدونه على اوساطه. فالمسلم عند الصلاه يعني يكره له هذا لان فيه تشبه، يعني فيه تشبههم بهؤلاء عند عبادتهم. وكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقة، يعني سواء كان يشبه الزنار أو ما يشبه الزنار، لأن الرجل لأن شد الوسط للمرأة هذا معناه أنه يبين يعني تقاطيعها، يتبين تقاطيع جسمها ويبين عجيزتها ويبين كذا، فهو مكروه ولو لم يشبه الزنار، لو ما أشبه الزنار فهو مكروه، يعني الرجل مكروه له إذا كان يشبه الزنار، إذا كان خيط أحمر بهذا العرض شده على وسطه هذا مكروه للرجل خاص، وإذا كان لا إلا حزام بس عادي، يعني حزم نفسه بحزام عادي هذا ما هو مكروه الرجل، لكنه مكروه للمرأة، مكروه للمرأة الشد سواء بما يشبه الزنار أو بخط عادي، لأنه يبين تقاطيعها. من هذا يظهر لنا لباس النساء الآن أنه مكروه، النساء الآن كثير منهن يلبسن، أنا ما أعرف يعني أسماء لبسهن، لكن تلبس السروال وفوقه يعني تنور ما أدري إيش هي يقولون له ويعني مبينة والتنور هذه فوق السروال، فالسروال هذا البنطلون هذا يبين جسمه كله يعني كأن، فهذه أبلغ من إيش، من أنها تشد وسطه بحبل أو أبلغ من هذا، هذا مبين تقاطيعها، مبين يعني وسطها وخصرها، ومبين يعني العجيزة، ومبين كل شيء منه، من هذا يبان أنه يكره هذا. هذا إذا كانت هذا ما كانت عند رجال ذا، عند زوجها ما في شيء، عند الزوج ما في حاجة، الزوج لو يعني لو مثلا لو رأى منها كل شيء جاز، لكن هذا إذا كانت يعني الآن كثير من النساء هذا لباسهم الجديد هذا. وكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقة، في الصلاة وغيرها. قال وتحرم خيلا، الخيلة معناها التكبر والتجبر والفخر على الناس، هذه الخيلة بأي شيء، سواء كان في الكلام، سواء كان في اللباس، سواء كان في المشية، سواء بأي حال إنسان يختال على الناس ويتكبر عليهم حرام، يعني ترفع على الناس بكلامه، ترفع على الناس بلباسه، ترفع على الناس يعني بحالاته وملابسه وأشياء، هذا كله ما يجوز حرام، يعني ما هو خاصم بلباس أو خاصم مثلا بمركب أو خاصم حالة. لا كله هذا. ومعناه الكبر والعجاب في ثوب وغيره. قال ويجوز الإسبال، ويجوز الإسبال في من غير خيلاء لحاجة، كستر قبح رجل، قبح برجل. ويحرم عام أينا هذه مسألة فيها خلاف، مسألة الإسبال هذه، وهو أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين. هذه الناس الآن فيها وكثير الكلام فيها، والعلماء فيها على يعني إيش، على مذهبين. مذهب يرى أنه لا يكون حرام إلا إذا صحب الإسبال خيلا، إذا صاحبه خيل هذا حرام، ما إجماع، بإجماع أهل العلم أن الإنسان إذا أسبل ثوبه أو عمامته أو كذا، يعني يريد بخيلة، أن هذا حرام، لأن هذا هو نص الحديث: من جر إزاره خيلة لم ينظر الله إليه. إنما الخلاف في إذا نزل الثوب أو القميص، إذا نزل عن الكعبين ولم يرد الخيلة، هذا موضع الخلاف، هذا موضع النزاع.